هريرة حساب هريري رضي الله عنه ما عاب النبي نته بتا تشزادا بحث زادي نذكر إن اشتهاه أكله هكر دلوي تشباي داخوت وإن كرهه تركه وهكر دلوي نتشباي داهيلة نتخو.